ينسب إلى الكافر أبوة لا ديانة، يجعله يتولى ويربيه لكن لا ينسب له ديانة، فإذا كبر نزعناه منه. نعم. ولا يلحق بأكثر من أم واحدة، يعني إذا ادعت امرأتان نسبا لقيط فهو مبني على قبول الدعوة منهما، فإن كانت إحداهما ممن تقبل دعواها دون الأخرى فهو إثنها كالمنفردة. اثنان كل امرأتان كلاهما تدعيان أن هذا اللقيط ولدها، قال في هذه الحالة دعواهما مقبولة، فإن كانت إحداهما ممن تقبل دعواها متزوجة والأخرى غير متزوجة نسبنا لهذه لذات الزوج، يعني زوجها ميت ولا بعيد وطلقها، فإن كانت مما لا تقبل دعواهما فوجودهما كعدمهما، وإن كانت جميعا ممن تسمع دعواهما فهما كالرجلين، فإن كانت في بينة ولا جبن القائف الناس هذه لأي المرأتين. نعم. فرع إذا ادعى نسبه رجل وامرأة فلا تنافي بينهما لإمكان كونه منهما بنكاح أو وقت شبهة، فيلحق بهما جميعا ويكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد. هذه غريبة كذلك، هذه مسألة غريبة، رجل أجنبي وامرأة أجنبية لا يعرفان بعض، كلاهما ادعى أن هذا الولد ولدهما، قالوا الحق بهما، أجل هذه أم هذا أب، كيف تقولون هذا؟ قال لعله بينهما نكاح قديم وفسخ النكاح، ولعله كان هناك وطء بشبهة مزنة، وطء بشبهة. إيش الوطء بشبهة؟ يعني تزوجها قبل أن تنتهي من العدة ولا يعلم، أو جاءها وظنها زوجته وليست بزوجة، أي شبهة من الشبهة. قال لعله تزوجها بشبهة، فهذا الولد حفظا للنسب يلحق به ما يلحق للأب ويلحق بالأم. واضح هذا؟ نعم. وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهما لحق بهما وإن قتلوا، نص عليه في رواية المهنة. وإن ادعاه أكثر من اثنين ألحق بهما، ثلاثة أربعة إذا ادعاه كان يلحق بهما، هذا قول الحنابلة ما يقول أحد من الأئمة. قالوا إن كثروا، نص عليه في رواية مهنة أنه يلحق بثلاثة، لأن المعنى الذي لأجله ألحق باثنين موجود فيما زاد عليه قياسا، النص جاء باثنين عن يعني أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هم جعلوا الثلاثة قياس عليه، قالوا إذا قسنا الثلاثة ما المانع من قياس الأربعة والخمس، فإن ادعاه أكثر من واحد لحق به. اقرأ المتن فقط. وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين، وإن نفته القاف عنهما أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين. وقال ابن حامد أبو عبد الله بن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين، وإن نفته القاف عنهم ثلاثة واثنان الدعيان، فالقاف ثلاث ما تنسب إلى هذا، أو أشكل عليه شاهدوا المسألة مشكلة، إما أشكل عليهم أو أنهم نفوه أو لم يجدوا قاف، إنهم بحثوا عن قائف ولم يجدوا، أو أن القائف اشتبه عليه الأمر أشكل عليه الأمر، أو أنه قال لا يتسب إلى هذين، قال في هذه الحالة يضيع نسبه. الشافعية وغيرهم قال لا، نأتي بالقرعة، هنا إذا وجدنا قائف أو القائف استشكل عليه الأمر نأتي بالقرعة، حنام يقول هذا يضع نسبه في أحد الوجهين، وفي الآخر نعم وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما أو ما إليه أحمد. وفي القول الآخر يترك اللقيط حتى يبلغ، فإذا كبر وميز قالوا له اختر ما شئت من هؤلاء من يكون أبا لك،